مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. المال مالي إذا يوما سمحت به، وما تركت ورائي ليس من مالي. الشريف المرتضى. أنفق المال ولا تشق به، خير ديناريك دينار النفق. بشار بن برد. بني عمنا ردوا الدراهم، إنما يفرق بين الناس حب الدراهم. الفضل بن عباس. إذا المرء لم يعتق من المال نفسه، تملكه المال الذي هو مالك. ألا إن مال المرء ما هو منفق، وليس له المال الذي هو تارك. أبو العتاهية. كل النداء إذا ناديت يخذلني، إلا النداء إذا ناديت يا مالي. الكسعي. المال فيه مهابة وتجلة، والفقر فيه مذلة وفضوح. عروة بن الورد. المال زين، ومن قلت دراهمه حي كمن مات إلا أنه صنم. ابن كثير. ولم أر مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابا. أحمد شوقي. المال مصدر خير للأخيار، ومصدر شر للأشرار. فايلون. حتى الأعمى يمكنه أن يرى المال. مثل صيني. قوام الحرب ثلاث: المال والمال والمال. نابليون بونابرت. عندما يتكلم المال يصمت الصدق. مثل روسي. المال كالسماد لا يفيد إذا لم ينثر. فينيلون. مزون الحكمة. إن الذي يكنز أثمن التحف تحت الأرض ليس أفضل حالا من المعوز. كونفوشيوس. اتخذت إلها من ذهب وفضة، فأي فرق بينك وبين الوثني سوى أنه يعبد وثنا واحدا وأنت تعبد مئة وثن. دانتي. سئل الخليل بن أحمد: أيهما أفضل، العلم أم المال؟ فقال: العلم. فقيل له: فما بال العلماء يزدحمون على أبواب الأغنياء، والأغنياء لا يزدحمون على أبواب العلماء؟ فقال: ذلك لمعرفة العلماء بحق الأغنياء وجهل الأغنياء بحق العلماء. قيل في المثل: ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. الأمثال وشي الكلام وجوهر اللفظ وحلي المعاني، قدمتها العجم وتخيرتها العرب ونطق بها في كل زمان، أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة، لم يسر شيء مسيرها ولا عم عمومها. ابن عبد ربه. يجتمع في المثل أربع لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، فهو نهاية البلاغة. إبراهيم النظام. إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للنطق وآنق للسمع وأوسع لشعوب الحديث. ابن المقفع. الأمثال حكم قصيرة مستقاة من تجربة طويلة، لعلها تجربة شعوب بأسرها منذ أقدم الأزمنة. سيرفانتس. أحمل حجري إلى نصب التاريخ الحقيقي الذي هو تاريخ الأمثال السائرة والآراء الثاقبة أكثر منه تاريخ الحروب والمعاهدات. أناتول فرانس. الأمثال خبرة الشعوب ونتيجة التفكير السليم، اختزلت إلى صيغة مصغرة. ريفارول. خبرة الشيوخ معين للأمثال. أرسطو. مزون الحكمة. كثيرا ما يضحك الغلاف علينا بألوانه، بطريقة إخراجه، بلمعانه وبريقه، بزوايا الإضاءة فيه. أو كثيرا ما يضحك علينا صاحب الغلاف حين ينتقي صورته التي يريد، بالشكل الذي يريد، بالابتسامة التي يريد، ويلجأ من أجل ذلك إلى المختصين والبارعين والرسامين والمخرجين وأصحاب الخبرة لكي نقتنع بالغلاف. ولكن عندما نفتح الكتاب أو الديوان أو الرواية ندرك كم ضحك علينا الغلاف. نظرت حولي في الدنيا ذات حزن قادم من ذاكرة تعتق حزنها، لم أجد إلا الأغلفة تحيط بي، أغلفة توارى خلفها أصحابها وبالغوا في التخفي، إلا أن في قلبي نوعا من الضوء الذي يظل يكشف ما وراء الأغلفة ويخبرني بها سرا، خاصة حين أحاول القراءة على ضوء تجربة مررت بها أو مرت هي بي. يا سيدي الذي وراء الغلاف، أرني وجهك الحقيقي لأنه أجمل من الغلاف، أرني ضوءك الحقيقي ولونك الحقيقي ولغتك الحقيقية وحزنك الحقيقي، لأن الغلاف لن يحميك من الضوء السماوي الكاشف الذي زرعه الله في قلوب بعض الذين يقرؤون ويشعرون ويحبون. اخرج من خلف الغلاف، لا تخنق روحك وراء أسوار الغلاف الواهية التي لا تستطيع أن تخفيك. قتلتنا الأغلفة وشوهتنا. غلاف يتكلم وآخر ينصت غلاف يقوم وآخر يقعد، وبعد أن ينتهي المهرجان تعود إلينا ثاراتنا القديمة ووجوهنا القديمة وأحقادنا التي كانت معنا منذ وجودنا الأول ولم تطهرها نار الحقيقة الموجعة. نعيش حياة مغلفة لكي يمشي حالنا في السوق والشارع والمقهى، ولكي يسكت الناس الذين لا يسكتون، ولكي نظل صورا تتحرك بلا معنى وبلا طعم. منذ متى سكت الناس عن القيل والقال؟ لم ينجو من كلام الناس نبي، لذلك ليس للأنبياء أغلفة. تضيء الحقيقة وجوههم وتشع أضواء الحق من بين كلماتهم. غلاف يبدو لي ما بين كلمة وأخرى، تتبدل الأغلفة حسب الحالة وحسب الموقف وحسب الظروف. حتى الشحاذون على النواصي يستخدمون أغلفتهم، يبحثون عن الغلاف الذي يناسب الموقف. غلاف إنساني فليكن، غلاف اجتماعي مقطع الثياب فليكن، المهم أن تستمر الحقيقة بعيدة وغير مرئية، المهم أن يكبر الكذب أكثر وتتمادى الخديعة في رقصها المجنون على جثث الحقائق. آه من الغلاف إذا ارتزي بزي الشعر وصار يمشي بين الناس كما تمشي الإشاعة، وتحول الجمهور إلى مصفقين يحملون صورة الغلاف. آه من الغلاف إذا صار مهما عند المرأة والطبيب والمدرس والعالم والجاهل، وأصبح المقدم في كل لقاء وعلى كل حقيقة. آه من الغلاف إذا لم يشر إلى معنى عميق، ولم يدل على فكرة تنتشل الإنسان من كذب يؤدي إلى كذب، ومن خوف يوصل إلى خوف. ليتنا نتعلم من غلاف الوردة شيئا، إنه غلاف للبرعم حتى يكبر ويشرب الندى الصباحي، تمهيدا لميلاد احمرار الجوري وبياض الفل وزرقة البنفسج السابحة في معنى الحضور المبهم والغياب الواضح. لا يأخذ الغلاف معناه الجميل من الافتعال والانتحال، بل من الوضوح الذي يرافق ميلاد السنابل وقفز الأيائل عند مصبات الجداول. الغلاف جميل حين يواري خجل فقير من استجداء رغيف، ويواري حياء ريفية من المرور بالقرب من مجلس رجال. الغلاف جميل حين يتخبأ خلفه رجل يستحي من البوح بحاجته إلى الحب أو الموت. كنت صغيرا حين استيقظت مراهقتي عند شباك العمر المطل على الزهور البرية الخجولة، رأيت وقتها عصفور الجبل يغازل أنثاه على غصن الكرز، كانت تطير قليلا وتنتظر حتى ينتهي من بناء العش. علمتني العصافير كيف يغلف العاشق مواويله، وكيف يغلف الليل أحلام الفقراء. الغلاف للأحلام جميل، لكن عندما يصبح للأوهام غلاف، ساعتها فقط أبكي منفردا على شواطئ الريح. مزون الحكمة. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر، وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. المتنبي. ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. أبو العلاء المعري. وللمجد قوم ساوروه بأنفس كرام ولم يرضوا بأم ولا بأبي. ابن الرومي. عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني. فأحيي ذكرك بالإحسان تفعله، تجمع به لك في الدنيا حياتان. ابن الرومي. ومن تكن العلياء همة نفسه، فكل الذي يلقاه فيها محبب. محمود سامي البارودي. ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا، وبالهمة العلياء يرقى إلى العلا، فمن كان أرقى همة كان أظهرا. ابن هانئ. زهر المجد لا يفتح للشاعر إلا على ضفاف القبور. إلياس أبو شبكة. المجد هو إحراز المرء مقام حب واحترام في القلوب. ولي الدين يكن. المجد هو أن تكون معروفاً من أولئك الذين لا تريد أن تعرفهم. ناتالي بارني. إن جاها بالمال إنما يصحبك ما صحبك المال، وجاها بالأدب غير زائل عنك. كسرى أنوشروان. كثيرون ارتقوا سلم المجد إما على أكتاف أصدقائهم أو على جماجم أعدائهم. وينستون تشرشل. مزون الحكمة. إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوها، وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، وإذا خاطبتكم فصدقوها. المحبة لا تعطي إلا من ذاتها، ولا تأخذ إلا من ذاتها. جبران خليل جبران. يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. ابن الخياط. ولن يحوى الثناء بغير جود، وهل تجنى من اليبس الثمار؟ أبو العلاء المعري. إذا المرء لم يمدحه حسن فعاله، فمادحه يهذي وإن كان مفصحا. النابغة الذبياني. إذا أثنى علي المرء يوما بخير ليس في فذاك هاجي. أبو العلاء المعري. يبقى الثناء وتنفد الأموال، ولكل دهر دولة ورجال. ما نال محمدة الرجال وشكرهم إلا الصبور عليهم المفضال. عبد العزيز بن سليمان. رب مدح أذاع في الناس فضلا، وأتاهم بقدوة ومثال. وثناء على فتى عم قوما، قيمة العقد حسن بعض اللآلي. أحمد شوقي. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.